وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هو أنت بتدعوهم لطريق أعوج حتى أنهم يعسلموا عليك بالشكل ده؟ أنت بتدعوهم إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم وإن ضر واحدا يستفيد بالصراط المعوج إلا حينفع ملايين، وبعدين هو حينتفع بالصراط المستقيم في شيء آخر، لأن احنا قلنا يجب أن ننظر لا إلى ما أخذه التشريع منك ولكن إلى ما وهبه التشريع لك. يقول له يا غني ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الفقير، لأنك أنت عايز تستقبل الحياة بشجاعة الاستقبال، ما تخافش لا تفتقر، لأنك أنت لو افتقرت إيه اللي هيحصل؟ هيجيبوا لك فلوس الأغنية، يبقى بنأمن حياتك ولا ما بنأمنكش؟ يبقى إن أخذنا منك اليوم وأنت غني يبقى لما تبقى فقير إن تبقى ما تزعلش لما تيجي تسيب أولاد يوتم صغيرين. ليه؟ لأن المجتمع الإيماني هيدي لهم اللي هو عايزه. المجتمع الإيماني هو اللي هيخلي الناس تخلي إيمانهم بالقدر صح. لو أن الناس رأوا يتيم مضيع يمكن يسخطوا على الله، يقول لك وخد أبوهم ليه وخد أبوهم تلقيحة أو سابهم على الناس والناس مسيح. لكن لما يرأي المجتمع كل أب ليتيم، كل واحد من المسلمين أب ليتيم، يبقى أب واحد فقد وأباء موجودين، يبقى لما يموتوا ولادي ولا ازعل ولا ما تجيش على بال. طب ما انا اشوف اليتيم اللي فلان الفلاني اتربى احسن تربيه وعاش ومش عارف ايه وبقى وبقى وبقى وبقى. يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. واحنا الصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي ما فيش فيه لين، لا عوج ولا ايه ولا امن، له يمين وشمال وله عالي وواطي.